الأمين. ولد الأمين عام 170 هجري، وكان طويلا سمينا أبيض أقنى الأنف صغير العينين عريض المنكبين، وكان فصيحا شاعرا، وقد تأدب على يد الكسائي العلامة الشهير وأحد أعلام اللغة، وقد تولى الحكم وعمره 23 عاما، وقد رماه بعضهم بكثرة اللعب والشرب وقلة الصلاة. وأورد الطبري أخبارا عن إكثاره من اقتناء السودان والخصيان وإعطائه الأموال والجواهر وأمره بإحضار الملاهي والمغنين من سائر البلاد، وأنه أمر بعمل 5 حراقات على صورة الفيل والأسد والعقاب والحية والفرس، وأنفق على ذلك أموالا جزيلة جدا. واعتنى الأمين ببنايات هائلة للنزهة وغيرها، وأنفق في ذلك أموالا كثيرة جدا، فكثر النكير عليه بسبب ذلك، إلا أن ما أشيع عنه من شرب الخمر غير ثابت، بل إن الأمين وجد أبا نواس مسجونا مع الزنادقة بأمر الرشيد، فلما أمر بإخراجه علم بشربه الخمر فأعاده ثانية إلى السجن. وليس له تاريخ بارز قبل الخلافة إلا ولايته على العراقين منذ أن اتخذ أبوه الرشيد عاصمته في مدينة الرقة. وصل خبر وفاة الرشيد يوم الخميس 15 من جماد الآخرة 193 هجري، فخطب الأمين في الناس يوم الجمعة وأذاع فيهم خبر الرشيد، وأخذ بيعته من الأمراء ووجوه بني هاشم، وأخذها له عمه سليمان بن جعفر من العامة. وفي خطبته كما هي عادة الخطب الأولى للملوك والرؤساء بسط آمال الناس ووعدهم الخير، وأعطى للأجناد راتب عامين لكي لا يتكرر مثل الذي حدث أول خلافة أبيه الرشيد. ثم كان أول ما فعله الأمين صباح السبت كان الأمر ببناء ميدانين للصيد. وفي خراسان وصل الخبر إلى المأمون فقام وخطب في الناس وجدد البيعة لأخيه محمد ثم لنفسه، وأعطى الأجناد مكافأة عام، وستصير هذه عادة عند تولي كل خليفة. وأفرج الأمين في ذي القعدة 193 هجري عن بعض من حبسهم الرشيد، ومنهم عبد الملك بن صالح الذي كان الرشيد قد حبسه لاتهامه بالسعي للخلافة لنفسه. وقد حمل عبد الملك هذا الجميل وأقسم للأمين أنه لو وقع ثمة نزاع بينه وبين المأمون فسيكون في صفه ولن يبايع للمأمون أبدا. الصراع بين الأمين والمأمون. وقد بدأت المشكلات مبكرا بين الأمين والمأمون، وإذا كان الأمين قد خرج مع الرشيد إلى خراسان خوفا من غدرة أخيه، فإن الفضل ابن الربيع حاجب الرشيد وأحد أقوى مناصري الأمين لم يعد من خراسان إلا وقد أسس للخلاف بينهما، ذلك أن الرشيد كان قد أوصى قبل موته بأن يسير الجيش الذي معه بما فيه من الحواصل والدواب والسلاح ليكون في طاعة المأمون، وأخذ منهم البيعة له، إلا أن الفضل ابن الربيع عاد بالجنود إلى بغداد ولم يسمح لهم بالذهاب إلى المأمون، وكان الفضل مستندا في تصرفه هذا على ترتيب بدأ في بغداد منذ فترة. كان الأمين قد أرسل بكر ابن المعتمر وهو أمير من الموالين له برسائل سرية إلى أمراء الجيش في حال موت الرشيد، وفيها البيعة للأمين، ومنها كتاب إلى المأمون يأمره بالسمع والطاعة وتجديد البيعة له في خراسان، ومنها كتاب إلى صالح ابن الرشيد يأمره بأخذ البيعة للأمين منهم ويحدد لهم ترتيب الجند والقيادات، ويأمره ألا يفعل شيئا إلا بمشاورة الفضل ابن الربيع، ففعل صالح ورجع الجيش إلى الأمين في بغداد على خلاف ما أوصى الرشيد. وكانت رغبة الجنود أن يعودوا إلى بغداد حيث أهاليهم ومستقرهم، فهذا في كل الأحوال أفضل من محاربة تمرد فيما وراء النهر. كان طبيعيا أن يغضب المأمون مما حدث، ومثل ما كان الفضل ابن الربيع في بلاط الأمين فقد كان غيره في بلاط المأمون من يزين له أن هذه البيعة إنما هي بيعة بالخلافة لا بمجرد السمع والطاعة، فهذا الجيش هو جيش الخلافة الرئيسي الذي كان على رأسه الخليفة نفسه، فإن لم يكن هذا فإن أقل ما يكون أن يكون هؤلاء الجند في طاعته، ولا يحل لهم السير إلى الأمين بعد وصية الرشيد وأخذ البيعة للمأمون منهم. شاور المأمون من حضر عنده من قواد أبيه، وطرح بعضهم فكرة أن يبعث إليهم فرقة عسكرية تردهم، فاعترض الفضل ابن سهل ذو الرياستين، وقال بأن هذا نذير حرب وأنه سيبعدهم ويوحشهم أكثر من المأمون، واقترح أن يرسل إليهم رسولا يحمل رسالة ناصح أمين. فلما وصل الرسول هناك تصدى له أحدهم بالرمح مهددا وقال له: قل لصاحبك أي المأمون، والله لو كنت حاضرا لوضعت الرمح في فيك، فهذا جوابي. على أن المأمون نزع فتيل الأزمة ولم يتمسك بإثارة الموضوع، واقتنع برأي الفضل ابن سهل أن التهدئة أولى. وبدأ المأمون برعاية الفضل ابن سهل في تقدير زعماء خراسان وإجلالهم، وأظهر الدين والتقوى، وجلس للمظالم بنفسه، وأكرم وجوه القوم، وقام بكل ما من شأنه كسب ولاء الخراسانيين وما حولهم له. وقد زاده محبة أن أمه فارسية، فكان القوم يقولون: ابن أختنا وابن عم النبي. بل كتب إلى أخيه الأمين بالسمع والطاعة والتعظيم، وبعث إليه من هدايا خراسان وتحفها من الدواب والمسك وغير ذلك، معترفا بأنه نائبه عليها. وكذلك فعل الأمين إذ أقر أخاه المأمون على ما تحت يده من بلاد خراسان والري وغير ذلك، وأقر أخاه القاسم على الجزيرة والثغور، وأقر عمال أبيه على البلاد إلا القليل منهم. ومنذ هذه اللحظة سيصير أمامنا مشهدان، مشهد في بغداد ومشهد في مرو، على أن المأمون كان أحكم وأعقل وأفضل سياسة، وكانت مناطقه هادئة، فيما عانى الأمين من قلاقل واضطرابات زاد من أثرها سياسته غير الحكيمة. كما أن المأمون قد رزق بقادة أقوياء بارعين مخلصين له على عكس رجال الأمين. وفي مشهد خراسان كان هرثم ابن أعين ما زال في قتال رافع ابن ليث حتى حاصره في سمرقند، فاستغاث رافع بحلفائه الأتراك الذين جاءوا لنجدته فحاصروا هرثم من خلفه، ثم حدث أن انسحب الأتراك من المعركة، فضعف موقف رافع ابن ليث عام 193 هجري، حتى إذا أيقن بالهزيمة طلب الأمان وراسل المأمون بهذا، فأجابه المأمون إلى الأمان، فاستسلم رافع وقدم على المأمون عام 194 هجري، فأكرمه وعظمه، وبهذا كسب المأمون استقرار ما في حوزته من البلاد. ثم استقبل المأمون جيش هرثم ابن أعين، فكسب إلى صفه جيشا وقائدا فذا كهرثم، وقد ولاه المأمون قيادة حرسه الخاص تكريما وكسبا لولائه. في هذا التوقيت كان المشهد مغايرا عند الأمين، إذ ثار أهل حمص وخلعوا نائبهم، فعزله عنهم الأمين وولى عليهم عبد الله ابن سعيد الحرشي الذي بدأ عهده بقتل طائفة من وجوه أهل حمص وحرق نواحيها عام 193 هجري، فسكنت الثورة قليلا ثم لم تلبث أن هاجت عام 194 هجري فأخمدها بالقسوة ذاتها. ثم اتخذ الأمين قرارين آخرين أشعلا الموقف، إذ عزل أخاه القاسم عن الجزيرة والثغور وولى على ذلك خزيمة بن خازم، وأمر أخاه بالبقاء عنده وتحت عينه في بغداد، ثم أمر بالدعاء لولده موسى على المنابر في سائر الأمصار وبالإمرة من بعده، وسماه الناطق بالحق، ثم يدعى من بعده للمأمون والقاسم في ربيع الأول 194 هجري. ويرجع هذا القرار إلى إلحاح الفضل ابن الربيع حاجب الرشيد ثم حاجب الأمين من بعده، فهو الذي زين له خلع أخويه وهون له الأمر وأنهما لا يستطيعان عصيانه، واستعان في هذا بعلي ابن عيسى ابن ماهان نائب خراسان السابق، وبقائد الشرطة السندي ابن شاهك حتى أقنعوه فاستجاب لهم. فلما بلغ الخبر المأمون اتخذ من جانبه إجراءات الاستقلال والعصيان، فقطع الرسائل التي يرسلها النائب إلى الخليفة، وحذف اسمه من العملة المتداولة ومن سائر المظاهر السلطانية، وبدأت بينهما العداوة. وأول ذلك رسالة رقيقة من الأمين إلى أخيه يطلب منه التنازل عن بلدة تابعة لخراسان ليولي عليها الأمين رجلا من عنده، وأن يكون للأمين رجل في حاشية المأمون يكتب إليه بأخبار البلاط عنده. فاستشار المأمون رجاله وخاصته ثم استقر أمرهم على الرفض، فبعثه المأمون في رسالة رقيقة مهذبة، ويجعل حجته في عهد الرشيد الذي هو ملزم به وبالأحوال في خراسان والتي لا تسمح بمثل هذا. ومنذ تلك اللحظة أعد المأمون عدته في مراقبة أطراف خراسان، فوضع رجالا مهمتهم ألا يتركوا جاسوسا يدخل خراسان ويكلم أهلها، فإن كان رسولا من الأمين حملوه حتى أوصلوه إلى المأمون من غير فرصة يختلط فيها بالناس، وإن كان غير ذلك تصرفوا معه بمقتضى الحال، ولا يرفعون رقبتهم هذه إلا عن الثقات من التجار والراحلين وأمثالهم. وقد أفشلت هذه الخطة خطة الأمين في التواصل مع أهل خراسان لمعرفة الأخبار أولا، ثم لتحريضهم على المأمون وإغرائهم بالعطايا والولايات وما إلى ذلك. وعلى الجانب الآخر كان للمأمون من يأتيه بالأخبار من بغداد، وقد كان بعضهم في جيش الأمين، وهذا اختراق عسكري مؤثر. وثاني ذلك ما يمكن أن نسميه حرب الرسائل بين الأخوين، فقد رد الأمين على رسالة المأمون ورد عليها المأمون مرة أخرى، وكل يتحجج بما توافر لديه من معاذير تؤيد مطالبه، وبدت نبرتها تحتد وتلتهب لتعبر عن عمق الأزمة بينهما، حتى إن المأمون أرسل في طلب ماله الذي تركه في بغداد والرقة، وفي طلب أهله أن يسافر إليه في خراسان، فرفض الأمين وقال بأنه يحتاج إلى المال في مصالح المسلمين، وأنه خير من يرعى أهل أخيه. وبالعموم فقد كانت رسائل المأمون أرق وأكثر تهذبا، وكان يتحاشى أن يكون البادئ بالفرقة. وثالث ذلك أن رافع ابن ليث الثائر في سمرقند لما سمع بعدل المأمون وحسن سياسته أرسل إلى هرثمة الذي يتولى حربه بالاستسلام والأمان والرغبة في القدوم على المأمون، فاستجاب هرثمة ثم استجاب المأمون، فاتخذ الأمين ذلك ذريعة ليشنع بها على أخيه. ورابع ذلك أن الأمين أرسل إلى العباس ابن عبد الله ابن مالك والي الري وهو تابع للمأمون أن يرسل إليه ببذور غرائب المزروعات في الري، فأرسلها إليه دون أن يستشير المأمون أو يخبره، فعزله المأمون. وخامس ذلك رسالة كتبها الأمين وأرسلها مع ثلاثة من أكابر الأمراء يطلب فيها من المأمون أن يكون من حاشيته وأن يترك خراسان ويقدم إلى بغداد لأنه يحتاج كفاءته ومناصحته وإخلاصه وما إلى ذلك من الكلام المعسول، فأكرم المأمون هذا الوفد ووعدهم بالتفكير والتشاور في الأمر، وأبدى لهم أن ظروف خراسان أيضا تستدعي بقاءه قريبا منها، فهي أرض الثورات والتمردات، وكان طبيعيا أن تنتهي المشاورة إلى الرفض المهذب الرقيق بسبب ما يواجهه من القلاقل في خراسان. وتذكر روايات أخرى أن الطلب لم يكن القدوم أو لم يكن هذا هو الطلب الوحيد، بل أيضا الخضوع لأمر الخليفة بتولية ولده موسى الناطق بالحق، وحاول الأمراء إقناع المأمون بالهدوء والسياسة والملاطفة، فكان رفض المأمون قاطعا، حتى إن العباس ابن موسى ابن عيسى وكان من الأمراء الثلاثة ذكره بأن جده عيسى ابن موسى خلع نفسه مرتين من ولاية العهد حفاظا على مصلحة الأمة، فقال المأمون إن أباك كان امرؤا مكروها، وهذا دليل على حب الخراسانيين وأمرائهم للمأمون والتفافهم حوله. وسادس ذلك أن المأمون تلقب بالإمام مع بداية اضطراب العلاقات مع أخيه، وهو لقب يحمل معنى المنازعة على الخلافة، فلما استنكره العباس ابن موسى موفد المأمون قال له الفضل ابن سهل قد يكون إمام المسجد والقبيلة، فإن وفيتم أي بعهد الرشيد لم يضركم، وإن غدرتم فهو ذاك أي الخليفة. وكان من ذكاء المأمون أنه شرع عبر رجله الأول الفضل ابن سهل في كسب العباس ابن موسى في صفه، وقد استطاع هذا فعلا، فإذا الذي أتى يريد منه خلع نفسه يبايعه مرة أخرى على الطاعة ثم يكون عينه في بغداد، فكان يراسله بما يكون من حال الأمين ويشير عليه بالرأي. وحين عادت الرسل إلى بغداد برفض المأمون كان الأمين قد استقر على خلع المأمون، بل ورفض أي نصائح ترفض خلع المأمون أو حتى تشير بالتدرج والتخطيط البطيء في هذا. وأعلن الأمين أنه قد عزل أخاه عن خراسان وأخذ في البيعة لابنه موسى في الأمصار، وجعل حضانته ورعايته من مهمات رجله الثاني علي ابن عيسى ابن ماهان، باعتبار أن الفضل ابن الربيع كان الرجل الأول. ونشطت حركة إعلامية تشهر بالمأمون وتذيع مساوئه وتذيع أن هذا العصيان إنما هو نقض لما أبرم في وثيقة مكة، فبعث الأمين في طلبها ومزقها، وصدرت الأوامر بقطع الدعاء للمأمون والقاسم بعد الأمين وبالدعاء لموسى ابن الأمين في الخطبة. ثم اتخذ الأمين إجراءات أخرى، إذ أرسل إلى زوجة المأمون في بغداد أن تؤدي إليه ما لديها من الجواهر، فامتنعت عنه، فأرسل من يقتحم بيتها حتى استلب منها ما يريد عنوة، وعندئذ جمع المأمون قادته في مرو وأعلن فيهم: قد علمتم ما كان أبي شرط علي وعلى محمد، وقد نكث ونقض العهود، وأوجد السبيل إلى خلعه بنكثه ونقضه وتعرضه لأموالي وأسبابي وأعمالي، وتحريقه الشروط والعهود التي عليه، واستخفافه بحق الله فيما نكث من ذلك، واشتغاله بالخصيان، فاتفق رأيهم على مراسلته، فإن رجع وإلا خلعوه. وعلى الطرف الآخر جمع الأمين قادته وأعلن فيهم نيته حرب المأمون. وفي نهاية عام 194 هجري كان الحال قد انتهى إلى أن صارت البلاد الإسلامية على قسمين بين الأمين والمأمون، وكل منهما يهيئ الجيوش ويتقرب إلى الرعية ويحصن البلاد، لكن كتلة المأمون كانت أثبت وأمسك لما ظهر من عدل المأمون الذي ازداد تألقا، لأنه أتى بعد عهد الوالي الظالم علي بن عيسى بن ماهان. ولما بلغت الأمور ذروتها كلف الفضل بن سهل وزير المأمون ومستشاره الأول والمدبر الفعلي للدولة البطل الكبير طاهر بن الحسين أن يجتمع بالأجناد وأن يكون مركزهم في الري، وكان من حكمته أنه وجه كل ما استطاع من إمدادات للإنفاق على هذا الجيش الذي لا تحتمله موارد الري، فكفى هذا حاجة الجيش، فلم يفسدوا في الأرض أو يتغلبوا على أموالي وموارد أهل الري. وعلى الناحية الأخرى كلف الأمين عصمة بن حماد بن سالم بأن يقيم في همذان وأن تكون طلائعه في ساوة، وكان الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى بن ماهان يدقان طبول الحرب في أذن الأمين ويحرضانه عليها. وفي صفر 195 هجري أمر الأمين بإبطال التعامل بالعملة التي نقش عليها اسم أخيه من قبل، وأمر بإبطال الدعاء له والاقتصار على الدعاء للأمين وولده موسى الناطق بالحق. وعلى الجانب الآخر اتخذ المأمون لقب إمام الهدى أو إمام المؤمنين. ومن أبرز ما يدل على الفارق بين المشهدين مشهد بغداد ومشهد خراسان قول شاعر خراسان عن طاهر بن الحسين وخروجه إلى الري: رمى أهل العراق ومن عليها إمام العدل والملك الرشيد، بأحزم من مشى رأيا وحزما وكيدا نافذا فيما يكيد، بداهية نآد خنفقيق يشيب لهول صولتها الوليد. ثم قول شاعر بغداد عن سياسة الأمين: أضاع الخلافة غش الوزير وفسق الأمير وجهل المشير، ففضل وزير وبكر مشير يريدان ما فيه حتف الأمير. لقد كان في حاشية الأمين من نهاه عن خلع المأمون منهم عبد الله بن خازم، إذ قال له: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تكون أول الخلفاء نكث عهده ونقض ميثاقه واستخف بيمينه ورد رأي الخليفة قبله. وخزيمة بن خازم وقد حذره من تداعيات هذا على طبقة الجيش: يا أمير المؤمنين لم ينصحك من كذبك ولم يغشك من صدقك، لا تجرئ القواد على الخلع فيخلعوك، ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك، فإن الغادر مخذول والناكث مفلول. ومنهم أيضا يحيى بن سليم وفي بعض الروايات إسماعيل بن صبيح الذي قال: كيف بذلك لك مع ما قد وكد الرشيد من بيعته وتوثق بها من عهده والأخذ للأيمان والشرائط في الكتاب الذي كتبه. ثم لما عرف عزمه على خلعه أشار بالتدرج والتمهل وإحكام الأمر فقال: أما إذا كان رأي أمير المؤمنين خلعه فلا يجاهره مجاهرة فيستنكرها الناس ويستشنعها العامة، ولكن تستدعي الجند بعد الجند والقائد بعد القائد وتؤنسه بالألطاف والهدايا وتفرق ثقاته ومن معه وتراقبهم بالأموال وتستميلهم بالأطماع، فإن أوهنت قوته واستفرغت رجاله أمرته بالقدوم عليك، فإن قدم صار إلى الذي تريده منه وإن أبى كنت قد تناولته وقد كل حده وهيض جناحه وضعف ركنه وانقطع عزه. ولكن سيطرة الفضل ابن الربيع وعلي ابن عيسى ابن ماهان كانت الأقوى، وكان الأمين كالذي تملكته رغبة فطفق يريد أن يسمعها من مشاوره، لا أنه يشاورهم على الحقيقة. ولم يمضي شهران على قطع الخطبة للمأمون والبيعة لموسى حتى أعد في بغداد جيش عظيم في ربيع الآخر 195 هجري يقوده الوالي السابق لخراسان علي بن عيسى بن ماهان، إذ وله الأمين على طبرستان وهمذان وأصبهان وقم وتلك البلاد، وأمره بحرب المأمون، وقد بلغ الجيش 40,000 مقاتل، وقد أنفقت عليه أموال هائلة، وصاحب خروج الجيش خطب عصماء من رجال الأمين تذكر حقه في الخلافة وأسبقيته في البيعة وتذكر نكوث المأمون وتلقبه بالإمامة وغير ذلك. وفرقت الأموال على الأجناد عامة ثم على الخراسانيين خاصة ليضمن ولاؤهم للأمين ب3,000,000 درهم، وكان تعداد الجيش وميزانيته ضخمة حتى لم يعد من شك في أنه سيهزم المأمون ومن معه. وكان أخطر ما في هذا الجيش قرار الأمين بأن يكون علي بن عيسى بن ماهان هو قائد الجيش، وقد أفضى علي إلى الأمين أن الجنود الخراسانيين في جيشه اشترطوا أن يكون هو قائدهم. لقد كان عيسى يحمل ثأرا قديما من أهل خراسان الذين هم جيش المأمون، فقد كانوا خصومه ومن أسباب عزله أيام الرشيد، وأحب أن يكون له شرف قهرهم، ولقد كان واثقا من النصر حتى لقد أخذ معه قيدا من فضة ليأتي فيه بالمأمون. وروي أن هذا القيد أعطته إياه زبيدة أم الأمين، وقد أوصته أن يرعى مقام المأمون وأن يكرمه وأن يحتمل منه إن شتمه أو آذاه أو سفهه، وأن يرعى فيه حرمة أبيه وأخيه، وأن ما بين الأخوين منافسة سلطانية لا تسقط فيها المقامات، فكان هذا القيد تكريما للمأمون. وهذا يدل أيضا على أن انتصار علي بن عيسى لم يكن محل شك. لا ريب أن الأمين حاول الاستفادة من خبرة علي بن عيسى بن ماهان السابقة في خراسان وأرضها، إلا أنه غفل عن تأثير هذا في تكتل الخراسانيين خلف المأمون واشتدادهم في حرب الذي كرهوه. ومن أبلغ ما يروى في خطأ هذا القرار إنما كان بتسريب من جواسيس المأمون في عسكر الأمين، فقد وصلهم من الفضل ابن سهل توجيه بمحاولة جعل علي بن عيسى قائد الجيش، لأنه يعلم أثر ذلك في أهل خراسان وفي تكتلهم وراء المأمون كراهة في عيسى. خرج الجيش من بغداد في 15 من جماد الآخرة 195 هجري، وودعه الأمين حتى خرج بغداد، وأمر ولاة الأنحاء والعسكر الموجودين بالمناطق بالانضمام لجيش علي بن عيسى بن ماهان، وصار الجيش الهائل في مواجهة 4,000 فقط يقودهم طاهر ابن الحسين. وقد زلزل هذا بعض النفوس، فانسحب 3 من جيش المأمون إلى جيش علي بن عيسى، لكن الأخير لم يحفل بهم على عادة مثل هذه المواقف، بل على العكس ضرب أحدهم 200 صوت لسبب قديم واستخف بالآخرين، فكان هذا من عوامل إحجام من فكر في الانضمام إليه، ثم من عوامل صمودهم وثباتهم مع جيش المأمون. وقد راسل علي بن عيسى ملوك المناطق المتاخمة للدولة الإسلامية، ملوك الديلم وجبال طبرستان وما والاها، يعدهم الصلات والجوائز، وأهدى إليهم التيجان والأسورة والسيوف المحلاة بالذهب، وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان ويمنعوا من أراد الوصول إلى طاهر من المدد، فأجابوه إلى ذلك. أدار علي بن عيسى أمر المعركة بلا مبالاة تثير العجب، وتشير الروايات أنه كان واثقا في نفسه وفي جيشه إلى حد مدهش، حتى إنه حين علم بأن قائد الجيش هو طاهر بن الحسين قال هازئا ضاحكا: وما طاهر، فوالله ما هو إلا شوكة في أغصاني أو شرارة من ناري، وما مثل طاهر يتولى على الجيوش ويلقى الحروب. ثم التفت إلى أصحابه فقال: والله ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الريح العاصف إلا أن يبلغه عبورنا عقبة همذان، فإن السخال لا تقوى على النطاح والثعالب لا صبر لها على لقاء الأسد. بل إنه لم يبالي أن يتخذ له معسكرا آمنا ولا أن يرتب وضع الجواسيس والعيون. قيل له: لو كنت أبقى الله الأمير أذكيت العيون وبعثت الطلائع وارتدت موضعا تعسكر فيه وتتخذ خندقا لأصحابك يأمنون به، كان ذلك أبلغ في الرأي وآنس للجند. قال: لا، ليس مثل طاهر يستعد له بالمكايد والتحفظ. إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين، إما أن يتحصن بالري فيبيته أهلها فيكفوننا مؤونته، أو يخليها ويدبر راجعا. لو قربت خيولنا وعساكرنا منه وأتاه يحيى بن علي فقال: اجمع متفرق العسكر واحذر على جندك البيات، ولا تسرح الخيل إلا ومعها كنف من القوم، فإن العساكر لا تساس بالتواني، والحروب لا تدبر بالاغترار، والثقة أن تحترز ولا تقل إن المحارب لي طاهر، فالشرارة الخفية ربما صارت ضراما، والثمرة من السيل ربما اغتر بها وتهون فصارت بحرا عظيما. وقد قربت عساكرنا من طاهر، فلو كان رأيه الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: أسكت، فإن طاهرا ليس في هذا الموضع الذي ترى، وإنما تتحفظ الرجال إذا لقيت أقرانها، وتستعد إذا كان المناوئ لها أكفاءها ونظراءها. وعند بداية اللقاء أشار بعض القواد على طاهر ابن الحسين أن يذكر علي بن عيسى بالعهد الذي قطعه هو للمأمون بالبيعة على أهل خراسان، فأخذ طاهر نسخة البيعة فعلقها على رمح وقام بين الصفين وطلب الأمان، فأمنه علي بن عيسى فقال له: ألا تتقي الله عز وجل؟ هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت خاصة، اتق الله فقد بلغت باب قبرك. فوضع علي بن عيسى مكافأة لمن خرج يبارزه ويقتله 1000 درهم، فخرج له أحدهم فصرعه طاهر، وبهذا بدأت الحرب. وعلى الرغم من الفارق الهائل بين الجيشين، فإن الجيش الباسل بقيادة طاهر بن الحسين تمكن بالعزم والصبر والذكاء والخطة الحربية أن يهزم جيش علي بن عيسى بن ماهان الذي كثرت أخطاؤه، فانقلب هذا عليه فأسفرت المعركة في رمضان 195 هجري عن مقتله هو وهزيمة جيشه، وحمل رأسه وجثته إلى المأمون في مرو. وكان وقع النصر هائلا في بلاط المأمون وعلى وزيره الأول الفضل ابن سهل، وقد كانوا يستعدون لإرسال مدد آخر بقيادة هرثم ابن أعين، وحينئذ رتب الفضل ابن سهل بيعة أخرى للمأمون بالخلافة، بينما كان وقعه كالصاعقة في بغداد التي وصلها الخبر في شوال 195 هجري، ليس فقط في بلاط الخلافة بل أيضا لدى الجند الذين سرت بينهم حركة تذمر تطالب بالمزيد من الأموال، ولم تهدأ حتى أخذوا رواتب 4 أشهر وزيادات أخرى. ولا ريب أيضا أن الصاعقة سرت لدى أهل بغداد الذين علموا أنها بداية حرب بين الأخوين لم يحدث مثلها منذ 60 سنة. فآخر النزاع بين بيت الملك ذلك الذي كان قديما بين أبي جعفر المنصور وعمه عبد الله بن علي. وكان أول ما فعله الأمين أن صادر أموال وضياع المأمون في بغداد، ثم أعد جيشا آخر يقوده عبد الرحمن بن جبل الأنباري لحرب طاهر بن الحسين، وأعطاه ولاية المشرق من حلوان في أرض العراق وحتى ما يستطيع أن يستولي عليه من أعمال المأمون. وخرج الجيش في 20,000 وصار مركزه العسكري في مدينة همذان، وعندها دارت معارك شديدة لعدة أيام، ثم كانت الغلبة لطاهر بن الحسين بعد بطولات وبسالات من الجيشين. فلجأ الأنباري إلى همذان فحاصره طاهر حصارا شديدا، اضطره معه إلى الاستسلام وطلب الأمان في النهاية، فأجابه طاهر لذلك، غير أن عبد الرحمن غدر بجيش طاهر وفاجأوهم بالقتال وقتلوا منهم عددا كبيرا، إلا أن طاهرا استطاع استعادة زمام المعركة وانتصر مرة أخرى، وقتل الغادر عبد الرحمن بن جبلة. لم يكن بين خبري الهزيمتين إلا شهران فحسب، إذ وصل نبأ هذه المعركة إلى بغداد في ذي الحجة 195 هجري، فتضاعف القلق والفزع في بغداد، لا سيما وأن المأمون لم يعد مكتفيا بصد الجيوش بل بدأ في التقدم لأول مرة، حيث طرد طاهر بن الحسين ولاة الأمين على قزوين وتلك النواحي، وتعاظم نفوذ المأمون في هذه المناطق، واستولى طاهر على عدة مدن بل بدأ في التوجه نحو العراق. على أن السنة لم تنتهي بهذه المصائب التي نزلت على رأس الأمين، بل في الشهر ذاته الذي وصلت فيه أنباء الهزيمة الثانية ذي الحجة 195 هجري. كان الأموي علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان يشعل ثورة في الشام ويحاصر واليها سليمان بن أبي جعفر الذي استطاع الهرب بصعوبة، فيضطر الأمين إلى أن يرسل إليه بجيش آخر يقوده الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان، غير أن قائد الجيش خرج من بغداد ووصل إلى الرقة فأقام بها ولم يتحرك نحو مهمته في الشام. وعلى عكس هذا المشهد كانت خراسان تحتفل بانتصاراتها، وكان المأمون يكافئ وزيره الفضل بن سهل فيرفع من مكانته ورتبته وأمواله ويلقبه بذي الرياستين، والرياستان هما رياسة الحرب ورياسة التدبير أي الإدارة، وهو أول وزير نودي بلقب الأمير فاجتمع له الوزارة والإمارة. وقد نقش الفضل على حافة سيفه رياسة الحرب وعلى الأخرى رياسة التدبير، وصار للفضل مظاهر سلطانية كسروية يجلس على كرسي ذي أجنحة ويحمل به أينما ذهب على نحو ما كان يفعل وزير فارسي شهير. ولقد كان دور الفضل بن سهل في رأي كثير من المؤرخين هو الدور الرئيسي والأساسي، فهو السياسي العبقري والعقل المدبر لكل مسار الصراع مع الأمين. وفي مشهد بغداد اختار الأمين أسد بن يزيد بن مزيد الشيباني ليكون قائد الجيش الثالث الذي يواجه طاهر بن الحسين، غير أن أسد بن يزيد اشترط أن يعطى جميع الجند الذين في جيشه رواتب عامين حتى يخلصوا الحرب، وأن يكون لهم خراج وأموال كل البلدات والمدن التي يستولون عليها، فغضب الأمين أمام هذه المبالغات وأمر بحبسه. وتذكر رواية أخرى أن أسدا إنما طلب أن يعطى ولدي المأمون رهينة ليكونا أسيرين وتكون لديه صلاحية مساومة الوليد بهما وله أيضا صلاحية قتلهما، فهذا الذي ارتاع له الأمين وانزعج وقال: أنت أعرابي مجنون، أدعوك إلى ولاء أعنة العرب والعجم وأطمعك خراج كور الجبال إلى خراسان وأرفع منزلتك عن نظرائك من أبناء القواد والملوك، وتدعونني إلى قتل ولدي وسفك دماء أهل بيتي، فلهذا غضب عليه وحبسه. ثم التمس الأمير قائدا آخر من أهل بيت يزيد بن مزيد لكي لا يكسب أعداء جدد، فكلف عمه أحمد بن مزيد ومعه عبد الله بن حميد بن قحطبة بقيادة جيشين من 40,000 في أوائل 196 هجري، فخرجا إلى حلوان من بلاد العراق. فلما وصلوا إلى قريب من حلوان كان طاهر بن الحسين قد صنع خندقا حول جيشه، وأهم من ذلك أنه صنع جواسيسا وعيونا في الجيشين، فكانت مهمة هؤلاء أهم من أي ترتيب حربي آخر، إذ ما زالوا يوقعون الفتنة بين القائدين وجنودهما وينشرون الأخبار المغرضة حتى اختلف القائدان وتقاتل جنودهما، فرجعا دون حرب عدوهما طاهر بن الحسين الذي دخل دون حرب إلى حلوان، وفيها وصل إليه جيش آخر يقوده القائد الفذ هرثماء بن أعين من قبل المأمون، ومعه رسالة تأمره بأن يترك إدارة البلاد التي استولى عليها وشؤونها لهرثماء، ثم يكمل تقدمه في منطقة الأهواز. ثم جاء دور عبد الملك بن صالح ليرد الجميل للأمين. لقد فهم عبد الملك أن جنود العراق قد فسدوا ولم يعد يجدي معهم إصلاح، فهم إن افتقروا إلى الأموال شغبوا واضطربوا ولم يكن لهم بذل في القتال، كما أنهم إذا أعطوا طمعوا أكثر، ثم هم قد انتشرت بينهم جواسيس المأمون وقد انهارت معنوياتهم بعد هزيمتين قاسيتين حتى وصل الحال إلى أن اقتتلوا ولم يواجهوا عدوهم، فأشار على الأمين أن يوليه الشام فله فيها أنصار وأتباع وأحباب، وأهل الشام مقاتلون أفذاذ وهم منذ قديم أهل الجهاد مع الروم وغيرهم، فوافق الأمين وولاه الشام، غير أن الشام نفسه يعاني من ثورة قائمة لم يتحرك لها جيش الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان بل أقام في الرقة، ففيه ثورة وجيش خامل، فتحرك عبد الملك بن صالح إلى الرقة وبدأ في مراسلة أهل الشام وقد بذل إليهم الأموال وأعلى مقامهم، فاجتمع لديه عدد كبير منهم، لكنه عند اكتمال الحشد وقعت به مصيبتان: الأولى اشتباك بين الجنود الخراسانية في الجيش الذي لم يحارب وبين أعراب الشام، انقلب إلى نزعة عصبية بين العرب والعجم وانحاز فيه عبد الملك إلى العرب، فمن الشاميين من كاد يقلب العرب معه إلى حرب على العباسيين انتقاما لما فعلوه بأهل الشام قبل 60 سنة، ومنهم من آثر ترك الأمر كله ورفض أن يقاتل تحت راية العباسيين، معركة عباسية عباسية، فانسحب وانسحب معه عامة أهل الشام. وأما من بقي منهم فقد استمروا في الحرب مع الخراسانية فقتلوا من بعضهم خلقا كثيرا. وأما المصيبة الثانية فهي موت عبد الملك بن صالح الذي كانت تعقد عليه الآمال، فكانت مصيبتان نزلتا على رأس الأمين في بغداد. وهنا عاد الجيش إلى بغداد بقيادة الحسين بن علي مرة أخرى، وقد كانت عودته غير المظفرة، تمثل أملا لأهل بغداد الذين تتقدم نحوهم جيوش المأمون، فاستقبلوه بالحفاوة والتكريم في رجب 196 هجري. إلا أن أمل أهل بغداد لم يكن في محله، إذ قدم الحسين بن علي وهو ناقم على الأمين ومخالف له، ولما استدعاه الأمين رفض أن يذهب إليه وأغلظ في الرد فقال: والله ما أنا بمسامر ولا مضحك، ولا وليت له عملا ولا جبى على يدي مالا، فلماذا يطلبني في هذه الليلة؟ بل وأعلن الحسين نفسه ومن بغداد ثورة على الأمين، فقام في الناس خطيبا فألبهم على الأمين، وكان في تمرده نفسا عنصريا وميلا إلى الخراسانيين عن العرب، وتحذيرا لمن معه من الجنود والناس عن دعم الأمين، فإنهم إن نصروه اليوم فسينقلب عليهم غدا انحيازا للعرب، وقد استجاب له الكثيرون. ولا شك أن خبرا كهذا كان له أسوأ الأثر على الأمين، الذي كلما أراد إطفاء نار اشتعلت عليه، فلا هو قادر على إيقاف زحف جيوش المأمون ولا إطفاء فتن الشام، بل وقد فاجأته ثورة عليه في قلب بغداد. ولم يكن العرب في بغداد وغيرهم ممن يسكتون على مثل هذا، فانطلقت سرية منهم لقتال الحسين بن علي ومن معه، فانهزمت هذه السرية، فتفاقم أمر الحسين بن علي، فأعلن خلعه الأمين وبايع المأمون في 11 من رجب 196 هجري، وضاقت الدنيا على الأمين، ولم يعد في شك من أنه في آخر أيامه، لا سيما بعد أن انطلق أمير من البيت العباسي وهو العباس ابن موسى ابن عيسى، والذي كان من قبل سفيرا من الأمين إلى المأمون، فكسبه المأمون في صفه، فاقتحم مجلس الأمين واعتقله هو وأمه وإخوته في قصر أبي جعفر المنصور. ثم جاءت للأمين بارقة أمل غالية، ذلك أن الحسين بن علي لم يكن يملك من الأموال والأرزاق ما يعطي جنوده ومن معه فيواصل ثورته، فاضطرب أمر من معه من أتباعه، ثم إن غالبية أهل بغداد وهم الذين لم يروا من الأمين شرا ولا ظلما ولا إهانة، تعصبوا للأمين ورفضوا ما فعله العباس بن موسى، ومنهم من رفض أن يكون رئيسهم الحسين بن علي، وهو ليس عربيا وليس من ذوي المكانة والمقام، فحشد كل أولئك جمعا كبيرا قاتلوا به من ما زال مع الحسين بن علي، فهزموهم بعد مقتلة كبيرة، وأسروا الحسين نفسه في اليوم التالي 12 من رجب 196 هجري، وكان انفراجة مفاجئة للأمين. وانطلق زعيمهم واسمه أسد الحربي، فأخرج الأمين من اعتقاله وأعاده إلى قصر الخلد أي مقر الخلافة. ولما رأى الأمين نصرا جاء مع العامة والشعب من حيث لا يحتسب، فكر في استخدام القوة الشعبية، فأمر بتسليح كل من لا يملك سلاحا، ثم طلب الحسين بن علي، فأخذ الحسين في الاعتذار للأمين وطلب العفو، فعفى عنه الأمين، بل وجعله وزيرا مفوضا، بل وكلفه بقيادة جيش لمقاتلة طاهر بن الحسين في 13 من رجب 196 هجري. يبدو قرارا أحمق، ولكن هل كان الأمين يملك غير ذلك في هذا الوقت؟ فلعله بإكرامه الزائد لعلي بن الحسين أمل في أن يستفيد منه، فليس هذا بالوقت الذي يخسر فيه قائدا عسكريا كالحسين بن علي، على الرغم مما كان منه سابقا من إقامة بالرقة وترك ثورة الشام تتفاقم، ثم رفضه الخضوع للأمين، ثم إشعاله ثورة كادت تنجح لولا أن فشلت بشكل غير متوقع. على أن علي بن الحسين كان على موقفه الأول، فما إن خرج لقتال طاهر بن الحسين فوصل إلى أطراف بغداد حتى هرب هو وحاشيته، فبعث الأمين سرية استطاعت أن تلحق به هذه المرة، فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه في 15 من رجب 196 هجري، وجاءوا برأسه إلى الأمين. ما أعجب تقلب الأيام، 5 أيام مدهشة في حياة الحسين بن عيسى بن علي، فهو متمرد أول أمس، ثائر بالأمس، أسير هذا اليوم، وزير في الغد، قتيل بعد غد. في هذه الأيام رجب 196 كان طاهر ابن الحسين قد استحوذ على أغلب بلاد فارس وما يليها من جهة العراق، ووجد مقاومة شديدة من والي الأهواز محمد ابن يزيد ابن حاتم المهلبي، وبايع أكثر ولاة الأقاليم للمأمون، واستولى طاهر على المدائن وواسط ونواحيها. وكان داود ابن عيسى ابن موسى والي مكة قد خلع الأمين وبايع للمأمون منذ أن أرسل إليه في طلب وثيقة ولاية العهد التي وقعت في مكة وعلقت في الكعبة ومزقها، وبايع لابنه موسى. ثم أرسل داود إلى ابنه سليمان وكان والي المدينة ففعل مثل أبيه. وكذلك أرسل المأمون رجلا من أشراف أهل اليمن واليا عليهم، فدعاهم إلى خلع الأمين وبيعة المأمون فاستجابوا، فلم يبقى مع الأمين من البلاد إلا القليل. وفي هذه اللحظات الحرجة هرب الفضل ابن الربيع حاجب الأمين الذي أشعل هذه الفتنة أول مرة ولم يعثر له على أثر، فلعله خاف أن يقتله الأمين كما قتل علي ابن الحسين ابن عيسى، أو لعله رأى أن هروبه الآن يوفر له فرصة أكبر للنجاة من جيوش المأمون التي يقلل اقترابها مساحات النجاة أمام الفضل ابن الربيع. بدأ الأمين يلقي بآخر أوراقه العسكرية، فجهز 400 سرية بقيادة علي ابن محمد ابن عيسى ابن نهيك، فهزمهم هرثمة ابن أعين وأسر قائدهم. ثم جاءت انتعاشة أخرى للأمين حيث انشقت مجموعة من جيش طاهر ابن الحسين وانحازوا إلى الأمين لما رأوه من كثرة إنفاقه على جنده، فأكرمهم غاية الكرم حتى إنه غلف لحاهم بالغالية فسموا جيش الغالية. والغالية هي أخلاط من الطيب كالمسك والكافور والعنبر، فكانوا قوة مضافة لآخر جيش في حوزة الأمين، فأرسلهم لقتال طاهر ابن الحسين ولم يكن مصيرهم أفضل من سابقيهم وهزمهم طاهر. بعد هذا النصر كان طاهر على مشارف بغداد وبدأ في حصارها عسكريا، ثم مارس أسلوبه الناجح في دس العيون والجواسيس الذين ينشرون الإشاعات ويذيعون الأخبار التي تثير الاضطرابات في جنود بغداد وأهلها، وكان له ما أراد، وكثرت القلاقل بين الجنود وقياداتهم وبين فرق الجنود بعضها وبعض، وانقسموا على أنفسهم وعلى الأمين في السادس من ذي الحجة 196 هجري. فصار الأمين في حيرة لا سبيل منها حتى وصل طاهر ابن الحسين بجيوشه إلى باب الأنبار من بغداد في الثالث عشر من ذي الحجة 196 هجري، وكان طبيعيا أن يفضي هذا إلى الفوضى والانفلات الأمني في بغداد وكثرت الجرائم والسرقات وحوادث القتل. وكان هذا العام أي 196 هجري هو العام الأول الذي دعي فيه للمأمون في الحرمين، وحج بالناس فيه العباس ابن موسى ابن عيسى، وكان طاهر ابن الحسين قد ولاه أمر الحج. وإذا كان عام 196 هجري هو عام هزائم الأمين وانحصار نفوذه، فإن العام التالي 197 هجري كان عام انتهاء نفوذه على بغداد نفسها، فلم يخرج هذا العام إلا وبقي في عمر الأمين بضعة أيام لا غير. حوصرت بغداد حصارا محكما، واجتمع عندها جيشا طاهر ابن الحسين وهرثمة ابن أعين، وانحاز عدد من أمراء البيت الهاشمي إلى المأمون مثل القاسم ابن الرشيد وعمه منصور ابن المهدي فأكرمهما، بل وولى القاسم ولاية جرجان. كذلك هرب كثير من جند الأمين وانحازوا إلى جيش طاهر، ولم يعد أمام الأمين من أموال يستعين بها على الحرب، فباع كل ما في خزائنه من أشياء وتحف، بل اضطر إلى ضرب آنية الفضة والذهب دراهم ودنانير. ولما استطاع هرثمة اقتحام جانب من بغداد وأحدث ثغرة حربية، فاتخذ الأمين قرارا بنسف هذه الثغرة، فأمر بضرب هذه المنطقة بالمجانيق والقذائف الحارقة لا يبالي قتلت عدوا أو صديقا، حتى لقد قال عمر ابن عبد الملك العتري الشاعر: يا رماة المنجنيق كلكم غير شفيق، ما تبارون صديقا كان أو غير صديق. ثم أحرق الأمين كثيرا من القصور والدور في بغداد، ولعل ذلك كان لحرمان وصول ما فيها من الأموال والتحف إلى طاهر ابن الحسين عن طريق بعض من سينحاز إليه. وعلى الجانب الآخر كان الحصار يشتد على بغداد والأسعار ترتفع والاضطراب في الداخل يزيد، وقد سيطر طاهر ابن الحسين على أراضي وضياع من لم ينحز إليه، لا سيما إن كان من البيت الهاشمي أو الأمراء، فكان ذلك إضعافا جديدا لهم، فدخل بعض أكابر أمراء الأمين في طاعته كعبد الله بن حميد بن قحطبة الذي خرج لحربه من قبل، ويحيى بن علي بن ماهان وغيرهما. وهتم طاهر كذلك ما رأى أنه يضر بالمحاصرين ويزيد من شدة الحصار وما يمكن أن يكون ذا ضرر حربي عليه، وصارت بغداد الزاهرة الباهرة الفاخرة التي كانت فخر البلاد في أيام الرشيد، صورة بائسة كئيبة موحشة أثارت وجدان الشعراء والأدباء، حتى قال عبد الملك العتري: من ذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألم تكوني زمانا قرة العين؟ ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم وكان قربهم زينا من الزين؟ صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا، ماذا لقيت بهم من لوعة البين؟ أستودع الله قوما ما ذكرتهم، إلا تحدر ماء العين من عيني، كانوا ففرقهم دهر وصدعهم، والدهر يصدع ما بين الفريقين. وثمة أشعار أخرى مؤثرة أوردها الطبري في تاريخه: ومضى هذا العام على هذا الشأن، حصار يشتد وبينهما جولات من المعارك، وقد انتصر جنود الأمين في جولة منها سميت وقعة الشمامسة، وفيها أسر هرثم بن أعين نفسه، غير أن هجوما باسلا من جيش طاهر الذي أصر أن يستعيد هرثم استطاع أن يعيد الأمور إلى سيرتها الأولى. كما حققت المقاومة الشعبية التابعة للأمين انتصارا في جولة أخرى سميت وقعة درب الحجارة، حيث كانت الحجارة هي السلاح الرئيسي فيها من جانب العامة، وقد أبدى العامة الذين ناصروا الأمين من البسالة والبطولة والشجاعة ما لم يظهر من كل جيوشه مجتمعة، بل ولا عشر معشاره، غير أن الناس انحازوا في النهاية إلى جيش طاهر، حيث الأمن قائم ومتحقق في الجزء الذي يسيطر عليه من المدينة بخلاف الآخر الذي ما زال في حوزة الأمين، والذي وصل من فساد الأمر فيه وانهيار الأمن أن وصفه الطبري بقوله: لم يبلغنا أن مثله كان في شيء من سائر بلاد الحروب. وشبه الحد الفاصل بين سيطرة الجيشين بقوله تعالى: بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، سورة الحديد 13. فلقد كان لصوص بغداد وأهل الشر فيها أضر على الأمين من جيش طاهر بن الحسين، فإذا هدم جيش طاهر دارا أو قصرا سارعوا هم إلى سلب أثاثه وسقوفه وأبوابه، فتزيد بهم الخسارة والتخريب. وقد علق عمرو العتري، وهو الذي يحسن أن نسميه شاعر هذه النكبة، على هذا بقوله: لنا كل يوم ثلمة لا نسدها، يزيدون فيما يطلبون وننقص، إذا هدموا دارا أخذنا سقوفها ونحن لأخرى غيرها نتربص، وإذا حرصوا يوما على الشر جهدهم فغوغاؤنا منهم على الشر أحرص. وحتى الأمين نفسه قال: وددت أن الله عز وجل قتل الفريقين جميعا وأراح الناس منهم، فما منهم إلا عدو ممن معنا وممن علينا، أما هؤلاء فيريدون مالي، وأما أولئك فيريدون نفسي. وما كاد ينفض عام 197 هجري إلا وانفض معه آخر الأمراء الذين كانوا مع الأمين عنه، كخازم بن خزيمة الذي أخذ الأمان من طاهر بن الحسين ومحمد بن علي بن عيسى بن ماهان. وما هي أيام مضت من أوائل عام 198 هجري إلا واستطاع هرثم بن أعين اقتحام بغداد من الجانب الشرقي، وتمت السيطرة على جسر بغداد الممتد على نهر دجلة في 22 من المحرم 198 هجري، ودخل جيش طاهر من الجانب الشرقي ونادى بالأمان لمن لزم منزله، وجرت عند دار الرقيق والكرخ وغيرهما اشتباكات شديدة، وحاصروا مدينة أبي جعفر، قصر الخلد وقصر زبيدة، ونصبوا المجانيق حول السور وحذاء قصر زبيدة، وظل الأمين يتنقل بين هذه القصور في الجزء الملكي من المدينة والمجانيق ترميها، ومعه أمه وولده، وحرق في أثناء ذلك ما في قصر الخلد من الأثاث والبسط والمتاع. ولما اشتد الحصار ولم يعد من سبيل، اقترح عليه من كان معه من المشاورين والخدم ثلاثة أمور: أن يهرب إلى الشام أو الجزيرة ويعيد ترتيب أموره من هناك، أو أن يأخذ الأمان من طاهر بن الحسين، أو أن يأخذه من هرثم بن أعين، وفي حالة الأمان هذه فإن المأمون لا يضره ولا يؤذيه، بل سيوفر له الأمانة والكفاية كما يشاء. فمال إلى أخذ الأمان من هرثمة لأنه كان من المقربين إلى الرشيد، فهو أقرب صلة وأرفق به من طاهر. وبالفعل تواصل الأمين مع هرثمة فأعطاه الأمان، فخرج في ليلة الأحد الرابع من صفر 198 هجري، فأكرمه هرثمة وعظمه وقبل يديه وأركبه مركبا يعبر به نهر دجلة. إلا أن طاهر ابن الحسين القائد الأعلى للجيشين علم بهذا وغضب من انفراد هرثمة بالرأي ومن أن ينسب النصر إلى هرثمة وحده، وقال: أنا الذي فعلت هذا كله ويذهب إلى غيري وينسب هذا كله إلى هرثمة. وفي رواية أخرى أنه اشترط أن يتنازل عن الخلافة بتسليم الخاتم والقضيب والبردة قبل أن يخرج بالأمان، فلما لم يتم هذا رفض طاهر إجارته أو إعطاءه الأمان، فبعث من جنوده من أغرق المركب الذي فيه الأمين، فعبر الأمين النهر سباحة حتى الجانب الآخر والتجأ إلى بيت، فأرسل طاهر خلفه جنودا من الخراسانيين ولعلهم لا يفقهون اللغة العربية، فهجموا على هذا البيت، فجعل يقول: ويحكم، أنا ابن عمي رسول الله، أنا ابن هارون، أنا أخو المأمون، الله الله في دمي. فلم يلتفتوا إلى شيء من ذلك بل تكاثروا عليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى طاهر ابن الحسين، فقتل الأمين في ليلة الرابع من صفر 198 هجري، وهو بهذا أول الخلفاء العباسيين المقتولين، وتلك بداية ضعف الدولة خارج سلطة الأمين. لئن كان سوء الحظ وعدم التوفيق قد سيطرا على الأمين في الداخل، فإن حسن الحظ كله قد كان له من جهة الخارج. كان الروم مشغولين بمشكلاتهم الداخلية، وهذا ما حمى الأمة من لحظات عصيبة طالما استغل الأعداء مثلها في الغزو والاستيلاء على بلاد المسلمين ونفوسهم ونسائهم، إذ مات نقفور عام 193 هجري في إحدى حروبه بعد أن دام ملكه 9 سنوات، وخلفه ابنه الذي كان جريحا فلم يلبث أن مات بعد شهرين من حكمه، فخلفه زوج أخته ميخائيل بن جرجس الذي تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها، فقرر ترك الحكم والدخول في سلك الرهبنة في 194 هجري، ثم تولى الحكم بعده الملك إليون. وعلى جبهة الداخل الإسلامي فقد نجحت رؤية الرشيد في دولة الأغالبة التي مثلت حاجزا أمام امتداد حركات الخوارج والعلويين في المغرب، فظلت دولة بني الأغلب قوية وعلى ولائها الرسمي للعباسيين، وظلت في الوقت نفسه تمكن لاستقلالها العملي في أفريقيا. فلهذا لم تنشأ دول أخرى في تلك المناطق البعيدة على عهد الأمين، وهو ما لم يحدث في عهود الأقوياء الكبار الذين ما استطاعوا إيقاف نشوء الدول في المناطق البعيدة. وقفة مع الأمين: قضى الأمين في خلافته 4 سنوات و8 أشهر، لم يكن في يوم منها سعيدا أو هانئا، فهو منذ اللحظة الأولى يفكر ويقدر ويخطط ويدبر للإيقاع بأخيه المأمون، وحين لم ينجح في هذا كان عليه أن يقضي حياته في التفكير والتقدير والتخطيط والتدبير للنجاة من المصير المحتوم الذي يبدو كل يوم أوضح وأظهر منه في الأمس. فهذه الخلافة التي تغري الأبصار وتخطف القلوب كانت هما يزداد ويثقل في كل يوم حتى جاءت بالموت الشنيع. لكن الأمين بكل يقين لم يكن على مستوى المهمة ولا على قدر الخلافة، ثم لم يتهيأ له من البطانة ما يعتدل به حاله، بل كان رجاله في السياسة والحرب أقل شأنا من تحمل مهمة الخلافة العظيمة. 1- تهمة اللهو والعبث. تفيض الكتب بأخبار اللهو والعبث والمجون لدى الأمين، ووصلت في اتهامه أخلاقيا إلى حد الرمي بفعل قوم لوط، وأنه آثر هذا على النساء الحلال، وأن انشغاله انصب على سفاسف الأمور مثل بناء ساحات الصيد وصناعة مراكب النزهة في دجلة على هيئة الحيوانات الأسد والفيل والحية والفرس والعقاب. ونحتاج في معالجة هذه الروايات أن نلقي الضوء على بضعة أمور: الأول أن المؤرخين المتقدمين لم يهتموا بذكر الإسناد في هذه الفترة، بل كانوا يروون الخبر بلا إسناد أو بإسناد لا يلتفت إليه، وهذا عند المكثرين المهتمين بالجمع كالطبري، بينما نجد المصادر الأخرى المتقدمة والمعروفة بتثبتها شحيحة في هذه السنوات كخليفة ابن خياط والفسوي، وهذا ما يجعل مهمة تصحيح تاريخ هذه الفترة وما بعدها لا يتوصل إليه بفحص السند بل بفحص المتن وبمراجعة الكثير من كتب الأدب لفحص الأقوال والأشعار وصحة نسبتها إلى قائلها. الثاني أن الكتب تفيض بروايات تخدم وجهتي النظر، فمن أراد وصف الأمين بالقدرة والقوة والمزايا الحسنة فسيجد، ومن أراد العكس فسيجد أيضا، ولذا سلك كثير من المؤرخين مسار ضرب الروايات بعضها ببعض لتخدم الهدف، فمن شاء الثناء عليه قال تورد الروايات أنه كان كذا وكذا، وهذا لا يتفق مع أنه كان كما يقال كذا وكذا، ومن شاء الذم عكس المسار، ومنهج ضرب الروايات بعضها ببعض لا يطمئن إليه في التعامل مع أي نص مهما كان ثابتا متواترا، فكيف بروايات منهارة السند؟ الثالث ما يروى في إنفاق الأمين وتبذيره أو في اتخاذه مظاهر سرف وترف، لو أنه كان في عهد قوة لكان نظر إليه على أنه دليل غنى وسخاء وكرم ونهضة مستقرة، وأما مظاهر ترفه وسرفه فهي أبهة الخلافة وجلالة الدولة وزينة السلطان، لكن طبيعة التحليل أن النتائج النهائية تؤثر على تلمس الأسباب، ولكن ينبغي ألا تكون النتيجة مؤثرة في تشويه كل التصرفات والأفعال حتى العادي منها، ولا التماس السوء حتى داخل البيوت وحتى الوصول لتهمة فعل قوم لوط. الرابع لكن بين أيدينا تراث ضخم عن مهازل الأمين وسوء تدبيره وإدارته والتشكيك فيه كله ورميه عن قوس واحدة، أمر لا يقدم عليه باحث فيه رائحة نزاهة، ثم إنما كتب عن الأمين لم يكتب كله ولا جله في عهد المأمون، إذن فلا نفوذ للمأمون في توجيه هذا التاريخ. وقد كتب عن الأمين كثير من ثقات المؤرخين والكتاب، وكلهم أجمعوا على خلاعته وإسرافه في التهتك والمجون، مع أنهم استقوا معلوماتهم عن مصادر مختلفة ورواة متعددين، ولا يمكن أن نعتقد أن هذه المصادر وأولئك الرواة قد أجمعوا على باطل هذا، ولم يتولى الخلافة أحد من ذرية المأمون، وعلى ذلك فلا يمكن أن نقول إن نفوذ المأمون عاش طويلا وأثر في كتابة تاريخ هذه الحقبة، وليس معنى هذا أن كل ما كتب عن الأمين صحيح في جملته وتفصيله، فإني أميل إلى القول بأن بعض الرواة استغلوا حماقة الأمين ومجونه فوضعوا بعض الأقاصيص عنه، ولكن هذا يجب ألا يثير الشكوك حول التراث العلمي الضخم الذي كتبه الثقات من المؤرخين هذا، وإن مهمة المؤرخ الحديث أن يزن الأمر وأن ينتقي لكتابته ما تدل الدلائل على صحته وصدقه. الخامس أن الأمين كان ذا حظ وافر من العلم والأدب، وقد تتلمذ على يدي أفذاذ عصره كالأصمعي الذي تفرغ لتعليمه بطلب من الرشيد، حتى قرأ القرآن وتفقه في الدين وروى الشعر واللغة وعلم أيام الناس وأخبارهم، ويبدو هذا على أخلاقه في نصائحه لقواد جنوده قبل الخروج لحرب الأمين، ففيها ما يدل على حكمة وفصاحة، ثم في غضبه على أسد بن يزيد الذي أراد مساومة المأمون بابنيه. 2- درس اختيار الرجال. حياة الأمين درس في اختيار الرجال، وقد كان الفارق واضحا بين رجال الأمين ورجال المأمون، فمنذ المواجهة الأولى كان يمثل الأمين الرجل الظالم المغرور الذي كرهه الخراسانيون علي بن عيسى بن ماهان، وقد أودى به غروره، ثم أرسل الأمين في المواجهة الثانية بعبد الرحمن الأنباري الذي هزم ثم غدر ثم هزم، ثم بقائدين اختلفا حتى رجعا من غير حرب، ثم بالحسين بن علي بن عيسى الذي لم ينجح في أي مهمة أسندت إليه، ومن وراء هؤلاء الفضل بن الربيع الذي أشعل فتنة وقت الأمن وهرب وقت الحاجة. على حين كان رجال المأمون رجالا كطاهر بن الحسين الذي كان قائدا فذا وسياسيا محنكا ومخلصا إلى الحد الذي قال فيه لا بد من قطع الأواصر والتنكر للأقارب في تأكيد الخلافة والقيام بحق الطاعة، وكان من البطولة بحيث شهد له الأمين بقوله وهل كان المأمون لو اجتهد بنفسه وتولى الأمر برأيه بالغا عشر ما بلغه ظاهر له؟ وحين هرب أمامه أحد خصومه لم يجد غضاضة ولا عارا، وهو يبرر لنفسه فيقول إنه طاهر ولا عار علينا في الهرب منه، وقد ظلت أسرته الطاهرية تحكم خراسان من بعده لفترة طويلة، وظلت حتى آخر أيامها ذات شعبية في تلك الأنحاء. وهرثمة بن أعين القائد المخلص الذي لم يفشل في مهمة سابقة أسندت إليه، إن كان في الشام أو في مصر أو في سمرقند أو في بغداد، ومن ورائهم الفضل بن سهل. لقد أرسل الأمين في لحظاته الحرجة رسالة تهديدا إلى طاهر بن الحسين تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أنه ما قام لنا مذ قمنا قائم بحقنا، وكان جزاؤه منا إلا السيف، فانظر لنفسك أو دع. وكانت هذه الرسالة عنوانا على حالة الأمين، حتى لقد احتفظ بها طاهر بن الحسين وأخرجها بعد مدة لبعض من خاصته وهو يقول: والله ما هذا كتاب مضعوف، ولكنه كتاب مخذول. فهكذا خذل الأمين رجاله.